بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. كلامنا في هذه الفقرة من خطبة النبي صلى الله عليه وآله التي ينقلها الإمام محمد الباقر سلام الله عليه في الكافي المجلد الرابع صفحة 67. الإمام الباقر سلام الله عليه الذي بشر النبي الأمة به وقال يا جابر، لجابر بن عبد الله الأنصاري، ترى حتعيش حتى تدرك ولدا من ولدي، أول يولد للحسين ولد يكون يسمى عليا، ويولد له ولد هو الباقر الذي يبقر علم النبيين، فإذا أدركته ستعيش حتى تدركه فأقرئه مني السلام. هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وآله. والإمام الباقر بقر علم جده، يعني علم رسول الله صلى الله عليه وآله، بتراكم عمل الحكام والسلطات كان مكتوما مدفونا، شقه فتح من جديد ونشر الإمام الباقر سلام الله عليه. هذه الفقرة التي ينقلها الإمام الباقر سلام الله عليه من خطبة جده، وأنه في 27 من شهر شعبان أمر بلالا فنادى بالناس الصلاة جامعة، والنبي صلى الله عليه وآله صعد المنبر وخطب، حمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم وجه الناس إلى شهر رمضان وأهمية شهر رمضان، مما قاله: أيها الناس، إن هذا الشهر قد خصكم الله به وحضركم، وهو سيد الشهور، ليلة فيه أو فيه ليلة حسب الرواية خير من ألف شهر، تغلق فيه أبواب النار أو النيران، وتفتح فيه أبواب الجنان. هذه قلنا إغلاق أبواب النيران في شهر رمضان وفتح أبواب الجنان يمكن أن يكون تعبيرا مجازيا، يعني أن القلوب تقبل على الخير في شهر رمضان، حتى الإنسان العاصي يتوب، حتى الإنسان البخيل ينفق، حتى الإنسان البعيد عن الله عز وجل يصلي يدعو فيصير أقرب، كأنه هذا نسيم من الجنة جاءه. تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران يمكن أن يكون كناية عن حالة الناس، أنهم هم خيرهم يكون كثيرا شرهم يكون قليلا، هذا معنى فتح أبواب، فتح النار وفتح الجنة وإغلاق النار. وقلنا أنه يمكن أن يكون حقيقيا هناك ارتباط بين الجنة وبين الإنسان، وهو ها هنا منافذ كل عمل خير، هو منفذ أو فيه منافذ إلى الجنة، وكل عمل شر فيه منافذ إلى النار. إن الأبرار لفي نعيم، يعني من الآن لبرهم، هذا البر، هذا عمل الخير الذي عمله هو جاذبية الجنة له صارت أكثر، انفتحت من روحه من نفسه من ملامحه منافذ ونسيم الجنة وصل إليه. وكذلك الإنسان الشرير، تشوف بعض الناس الأشرار نعوذ بالله يطفح وجهه كأنه من لهب النار، نوايا روحيته نارية نارية جهنمية، إذن يمكن أن يكون هذا الفتح لأبواب الجنة والغلق لأبواب النار طبيعيا حقيقيا، وينطبق على حالة الإنسان. فالإنسان الذي هو فيه خير وشر، ألهمها فجورها وتقواها، يعني فيه علاقة بمنافذ الشر بالنار وعلاقة بمنافذ الخير في الجنة. في شهر رمضان لا، لما هذه تقفل وهذه تفتح معناها تزداد كمية الخير في الإنسان وتقل كمية الشر فيه. وأيضا بمعنى آخر أنه الجنان والنيران تعد حسب أعمالنا، هناك تناسب، حتى أنه الظرف والجو الذي يعيش فيه الإنسان في الجنة والنار هو صنعه في الدنيا، يعني ناتج طبيعي. مقدار الخير، نوع الخير ناتج طبيعي. كيف ناتج طبيعي؟ يعني ما يحتاج هناك أنه يحدد له درجته في الجنة أو في النار، هو بسلوكه عينها، هناك قوانين توصله إلى ذلك الجو والمعيشة طبيعيا. كيف أن أحدنا الآن بعمله هو يبني ذرة وجوده للمرحلة الآتية، ذرات. يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه أن جسد الإنسان يفنى، يقول نعم كله يفنى إلا ذرة مستديرة، وهذه ما تفنى، هذا الصندوق الأسود لعمل الإنسان، هذه الذرة التي هو صنعها. لما تزرع في محيط ينبت هذا العمل الذي عمله، ينبت هو بدنه وعيه بحسب ما عمل في الدنيا. الآن نحن نخلق بمورثات من أبوينا وأجدادنا وبمؤثرات الغذاء على البويضة والحويمن ومؤثرات المحيط والبيئة، ولكن النشأة الأخرى لا، نحن نصنعها بعملنا وبأيدينا. كل إنسان هو يصنع عمله، ومن يتوفى صحيفة عمله، مجموعة أعماله كلها تكون مخزونة في ذرة، يزرع ينتج كما هو. إذن هناك علاقة طبيعية بين سلوك أحدنا وبين نشأته الآتية، فلما لا تكون علاقة طبيعية بين سلوك أحدنا وبين حياته في الجنة أو في النار؟ هو يصنع جوه، هو يصنع جزاءه، هو يصنع جنته، هو يصنع الأشجار، البساتين، الحور العين اللي أكبر من الكل بالرغم من الله، بسلوكه هو يصنعه. الله يضاعف لمن يشاء، مسألة أخرى، لكن يصنعه. فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران في شهر رمضان، إذا صار لها ثلاث معاني وبكلها معقولة، ويمكن أن يكون لها بمعاني أخرى أيضا. المعنى المجازي أنها كناية عن الخير والشر. المعنى الحقيقي أن منافذ الجنة تصل إلى الناس لأنها مفتوحة، منافذ النار مقفلة فيقل الشر. المعنى الآخر أنه نحن بعملنا، الناس لما يكونون بعملهم هم يصنعون جنتهم في شهر رمضان، والذين يصنعون جهنمهم في شهر رمضان يعفى عن صناعة جنتهم جهنمهم. يعني يتوقف منافذ العلاقة بين الإنسان وجهنم، طبعا إذا مؤمن، تتوقف في شهر رمضان. بهذا المعنى أيضا ممكن. ثم قال صلى الله عليه وآله: فمن أدركه ولم يغفر له فأبعده الله، ومن أدرك والديه ولم يغفر له فأبعده الله، ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فلم يغفر له فأبعده الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني أنها فرصة، شهر رمضان فرصة، كيف تعلن الحكومة أنه عفو، عفو عن الجندية، عن المحكومين، عفو عن الضرائب، عفو عن كل حالة، عفو مدة عفو إلى شهر. الذي لا يستفيد من هذه المدة هو، وعليه ضرائب، عليه عنده مشكلات وهو مسجون ويحتاج إلى العفو، بس يقدم عريضة. الذي لا يستفيد من هذا العفو أبعده الله، هو تعيس، هو لم يخدم نفسه، هو سيء التوفيق. شهر رمضان هذا فرصة لأن يغفر لك كل سيئاتك، سيئاتنا كثيرة. لاحظوا المغفرة للسيئة، المغفرة التغطية، وعندنا الذنب مثل كأنه ذنب، كأنه شيء يضاف إلى وجود الإنسان. وعندنا الإثم شديد بالتنبلة، يبطئ الإنسان عن الخير. تأثيرات الذنوب، الغفران بمعنى ستر نتائج الذنوب أو إزالتها. شهر رمضان لما يغفر له، يعني صارت تكون بيضاء، يغفر له، حتى المغفرة لها تأثير وضعي. إذا إنسان هو عند ذنب، مجرم جريمة، مذنب ذنب، وفي شهر رمضان تاب، حتى الحالة الروحية لهذا الإنسان التائب المغفور له تختلف عنه قبلها. إذن هذه الفرصة لازم نحرص على أن نحصل فيها على مغفرة الله. يا ربي أنا ابن آدم وفي فجور وتقوى، وأنا ما أبرئ نفسي، عندي تقصيرات، ذنوب، معاصي كثيرة معك، مع الناس، مع أبوي اللذان ربياني، أبواي اللذان ربياني، أنا مقصر معهم، مع الناس، مع نعمك، مع ذنوب ومعاصي أنواع. يا ربي أريد أن تشملني برحمتك في شهر رمضان. يشمله الله، يغفر له، يغفر له جريع جديد. حقوق الناس تبقى طبيعية، هذا لازم يؤديها، وما بقي يغفر له. لما الذي لا يغفر له لا يستفيد من شهر رمضان، أبعده الله. ثم قارن النبي صلى الله عليه وآله بين هذا الذي لم يستفد من فرصة شهر رمضان، هو الذي لم يستفد من فرصة والديه، والذي لم يستفد من فرصة ذكر النبي صلى الله عليه وآله عنده. عجيب، يعني الذي عنده والده عنده شهر رمضان مستمر، ما دام لنا نص من أدرك أحد والديه، يعني هذه أمك العجوزة اللي هي احتاج المستشفى ودائما ومتعبة في خدمتها في عملها، وهي شهر رمضان، يغفر لك، استفد منها. إذا ما استفدت من خدمة أمك وأبيك والديك في حياتهم قبل أن يموتا، ما استفدت المغفرة، أبعدك الله. عجيب، كأنه لم يستفد من شهر رمضان. هذه قداسة للوالدين، لازم نعرف قيمتها، أن من أدرك أحد أبوي أن أدرك شهر الله العظيم، فعليه أن يحصل على المغفرة بخدمتهما. بعد من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله ولم يصلي عليه ولم يغفر له، هذا أيضا أبعده الله. لماذا؟ وجود شهر رمضان كوجود الوالدين كنعمة ذكر رسول الله في مجلس. ما هذا المقام الذي أعطاه الله لرسوله؟ يعني إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله في مجلس وأنا قلت له يا ربي هذا أحبه أنت بارك عليه، يغفر له؟ نعم، لأنك تعلن ارتباطك بهذا المقتدى والأسوة والقدوة والرسول العظيم صلى الله عليه وآله، وتدعو الله له. هذا الارتباط هو يغفر لك ما مضى، يلا استأنف ما يجد. وهذا أمر عظيم ومهم. نواصل الحديث إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحان الله.